أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كل بناء في الحياة يحتاج إلى ثلاث مقومات. المقوم الأول الصفات، المقوم الثاني الرغبة، المقوم الثالث صحة الرغبة. لنفرض بناء المدرسة، بناء المدرسة هل يمكن بدون أن يكون هناك بناء كفء؟ لا يمكن بدون بناء كفء بناء المدرسة، يحتاج إلى كفاءة بناء كفء. الشيء الثاني يحتاج إلى الرد الطر، يعني ماذا يعني رد الحديد والإسمنت والخشب وسائر الأشياء المرتبطة للبناء؟ الشيء الثالث صحة الرصف، يعني أنه لا يكون المرحاض على باب المدرسة وغرفة الاستقبال في سطح المدرسة وغرفة الطبخ أو المطبخ في مكان لا يليق بها، فيحتاج إلى الكفاءة ويحتاج إلى الربط ويحتاج إلى صحة الربط. بناء ساعة يحتاج إلى فني، هل يتمكن إنسان لا يعرف بناء الساعة وصنع الساعة؟ هل يتمكن من صنع الساعة؟ لا، أولا فني. الشيء الثاني يحتاج إلى الربط، ربط الرقاص بالفنر بالعقربة بالمؤشرات لمختلف الساعات بالصفحة بالقاب بغيرها. ثم يحتاج إلى حسن الربط وصحة الربط، يعني إذا ألصقت مكان الثانية عشرة الواحدة أو بالعكس، أو جعلت مكان الرقاص في الساعة الفنر، أو جعلت مكان الفنر الحجر، لأن في الساعة حجر أيضا، هذه لا تكون ساعة. وأي بناء صغير أو كبير بحاجة إلى هذه الأشياء الثلاثة: الكفاءة، الربط، صحة الربط. إذا لم يكن كفء، إذا لم يكن ربط، إذا لم يكن صحة الربط، لا يكون ذلك الشيء. هذا مسلم في كل قسم من البناء. في قبال الهدم، الهدم لا يحتاج إلى الكفاءة ولا يحتاج إلى الربط ولا يحتاج إلى حسن الربط. يأتي طفل صغير إلى مخزن كبير من الزوالي ويشعل ثقابا فيحترق كل محتوى ذلك المحل، هل للطفل كفاءة؟ لا. هل لهذا ربط؟ لا. هل حسن ربط؟ لا. كل بناء في الحياة بحاجة إلى هذه الأمور الثلاثة: الكفاءة، الربط، حسن الربط، يعني صحة الربط. إذا ظهرت هذه المقدمة البسيطة، نقول الثورات التي تقع في العالم على قسمين: ثورات نصطلح عليها بالثورات الكرتونية، وثورات نصطلح عليها بالثورات الحقيقية. الثورات الكرتونية كثورة عبد الكريم قاسم أو جمال عبد الناصر أو معمر القذافي أو من أشبه من هؤلاء، هؤلاء ثورات كرتونية يعني صورية فقط، معنى أن فاروق ذهب وجمع عبد الناصر جاء مكانه، بدل إنسان بإنسان. أما الخمر فنفس الخمر، والقمار فنفس القمار، والزنا فنفس الزنا، والربا فنفس الربا، والمنهج فنفس المنهج، وكل شيء في مصر لم يتبدل إلا إلى الأسوأ. افتتحوا السجون تعذيب، قاتل، إبادة، فقر، تهريج، سباب، قد أضيفت. وكذلك لما ذهب فيصل وجاء عبد الكريم قاسم، بدل إنسان بإنسان، إنسان سابق وإنسان لاحق، وكل القوانين نفس القوانين السابقة مع تضييق أكثر. يعني لنفرض أنه حريات صحفية في الجملة كانت، ولنفرض أنه كان مجلس الأمة في العراق، ولنفرض أنه كان مجلس الشيوخ والذي كان يسمى بمجلس الأعيان، هذه ضيقت. يعني أطاروا هذا وأطاروا هذا وأطاروا هذا وبدلوها إملاء للسجون، وبدلوها تهريج، وبدلوها كذب، وبدلوها إلى خنق وكبت الحريات. هذه صورة كرتونية، يعني صورة الثورة. هل تتمكن صورة الثورة أن تعمل؟ وكذلك ثورة معمر القذافي ومن أشبههم، هؤلاء يبدلون صورة بصورة. يعني يأتي بصورة أسد، هل صورة أسد تتمكن أن تقاوم؟ أبدا، صورة الأسد لا تتمكن من المقاومة. وكذلك صورة الخروف لا يشبع الإنسان، وصورة المكبرة لا تنشر الصوت إذا كانت صورة، وصورة الإنسان لا تتكلم ولا تعمل ولا تنجب ولا تشتغل ولا تقدم صورة على الحائط. هذه صورات كرتونية، مهما هرجوا حولها ومهما قالوا أنها ثورة وفوق الثورة. هناك أيضا أكو ثورات حقيقية. الثورات الحقيقية لا نقصد بها أنها ثورات حق أو ثورات باطل، لا، لا نقصد بهذا الجهة، وإنما الثورة تغير بناء الاجتماع إلى أشياء ومفاهيم أخرى. لنفرض، وأكثر الأمثلة التي نقولها ثورات باطلة لطبيعة الحال، ثورة إسرائيل، هذه نوع من الثورة. ثورة إسرائيل يعني شنو؟ مو الثورة الحاضرة، يعني في سنة 48 نقصد، وإذا تبدلت كل المفاهيم التي كانت هنالك. ترى أنه مفهوم الاقتصاد ومفهوم السياسة ومفهوم التربية ومفهوم الاجتماع وكل مفهوم تبدل عندهم، مفهوم الحرب، مفهوم السلم، مفهوم البناء، مفهوم الهدم، مفهوم الصداقة، مفهوم العداوة، كلها تبدلت. هذه ثورة، ثورة غاندي في الهند، بدل كل شيء، مو صورة بصورة، وأن فاروق ذهب وعبد الناصر جاء وأن فيصل ذهب وعبد الكريم جاء، لا، وإنما بدل كل شيء. أو ثورة الجزائر، الجزائريين، أو ثورة ماوتيسي تونغ، هذني ثورات حقيقية. وقلنا مع قطع النظر عن أنها صحيحة أو باطلة، لأننا لا نعتقد إلا بالإسلام مسبقا، الثورة من القسم الثاني له ميزتان. الميزة الأولى بطء البناء، يعني أن ثورة الجزائر 50 سنة دامت، ولو أن الثورة المسلحة في الجزائر عمرها ما يقارب 10 سنوات، لكن قبل الثورة المسلحة كانت هناك ثورة مثال الحاج وبن بلة وما أدري من ومن ومن. هؤلاء كانوا يعملون ثورة على فرنسا في الجزائر، ومن المستحب، مو المستحب الشرعي أقصد، وإنما المستحب يعني محبوب، أن الإخوان يقرؤون عن ثورة الجزائر مفصلا. 50 سنة دامت حتى الفرنسيين أخرجوا من الجزائر وجاء مكانهم هؤلاء الموجودون. ثورة غاندي 50 سنة بالضبط دامت، يعني السنة 1898 شرعوا في الثورة هؤلاء، 1898 بالضبط. تسلموا الحكم سنة 1948 بالضبط، بعد 50 سنة تسلموا البلاد وأخرجوا الإنجليز عن البلاد. وكذلك ثورة هؤلاء اليهود، هؤلاء قبل أكثر من 80 سنة صنعوا الثورة، لأن هذه ثورة كانت، صنعوا الثورة قبل أكثر من 80 سنة، وبعد ما يقارب 50 سنة سيطروا، يعني 50 سنة جذور ونشاط وعمل. وكذلك بالنسبة إلى موتسيتونغ، وكذلك بالنسبة إلى ويتنام، مع عدم إخلاصنا لثورة ويتنام لأنها ثورة شيوعية ونحن لا نخلص لأي ثورة غير إسلامية. هؤلاء 30 سنة كانوا يحاربون مهشمنه وأتباعه وأصدقائه، 30 سنة هؤلاء فقط، وقبلهم كانوا أيضا. اقرأوا تاريخ الثورات. أما عبد الكريم قاسم الذي بين عشية وضحاها يقفز على الحكم ويقتل الملك ومن أشبه، هذه الثورة أصلا، وإنما هذا أني أقتلك وأجلس في بيتك، هل هذا يسمى ثورة؟ مهما سموها ثورة، هذه ثورات حقيقية. الفرق بين الثورات الكارتونية والثورات الحقيقية أن الثورات الحقيقية تحتاج إلى أمد طويل. الثورات الكارتونية بين عشية وضحاها، الثورات الكارتونية لا تغير بنية الحياة وبناء الحياة، بخلاف الثورات الحقيقية تغير بناء الحياة وتظهر النتيجة في النتيجة. النتيجة شنو؟ النتيجة أن هند استقلت، ولا شك ولا يشك أحد في أن هند بلاد مستقلة، لا داخلهم يشكون ولا خارجهم، لأن بناء مو كرتون. وكذلك إسرائيل استقلت، ولا يشك أحد في أنهم مستقلون، لا شك فيه، ولو أنهم رأس حربة أمريكا في الشرق الأوسط، لكن هم لربط المصالح، مو أن هؤلاء عملاء لذاك، وإنما في كثير من الكتب يقول أمريكا عملاء لإسرائيل، والعكس هو الصحيح، يعني كارتر عميل لبيغن، مو بيغن عميل لكارتر. هذه ثورة حقيقية، لهذا 3 ملايين ثورة حقيقية يقابلون 20 ثورة كارتونية. مصر ثورتها كارتونية، العراق ثورتها كارتونية، ليبيا ثورتها كارتونية، ما أشبه السودان ثورتها كارتونية، مو حقائق. وحتى إذا كانت من هذه الثورات الكارتونية 10,000 لا تقارن ثورة حقيقية، يعني 10,000 صورة أسد هل تقارن أسدا؟ و10,000 صورة إنسان هل تقارن إنسانا؟ ثورة كرتون، صورة فقط، تبديل كرسي بكرسي واسم باسم، لا أكثر ولا أقل. النتيجة في الفرق بين الثورات الصورية والتي نسميها بالثورات الكارتونية وبين الثورات الحقيقية، النتيجة أن الثورة الحقيقية هي راسخة، هي لنفسها. الآن أحد يشك في أن ويتنام ليست لنفسها، فيتنام صين ساعدها الآن هي ضد الصين وتضرب الصين لأنها حقيقية، لأنها مستقلة، لأنها شخصية. هند ثورتها حقيقية، الجزائر ثورتها حقيقية، ولذا فرنسا لا تتمكن أن تملي أي رأي صغير على الجزائر، وكذلك إسرائيل ثورتها حقيقية. هؤلاء المثال القريب الآن هذول الفلسطينيين وفتح وياسر عرفات، هذول ثورتهم حقيقية. لهذا لاحظوا الآن هم 15 سنة يعملون. في تقرير أنا قرأت أن المقتولين منهم إلى الآن أكثر من 30,000، والمسجونون في سجون إسرائيل منهم أكثر من 20,000، وهم بعد في منتصف الطريق. لذا يخافون منهم، لأن هذا حقيقي، مو صورة، هذا حقيقي، مو تغيير اسم باسم كرسي بكرسي، وإنما شيء حقيقي. الفرق بين الثورة الكارتونية والثورة الحقيقية، أولا طول الزمان في نجاح الثورة، ثانيا كثرة التضحيات، ثالثا تغيير البنية الاجتماعية كلها، والنتيجة أنها مستقلة، أنهم صادفوا أنفسهم، أنهم هم الذين يديرون بلادهم. إذا تبينت هذه المقدمة الثانية نأتي إلى المبحث. المبحث الحقيقة إن في ثورتنا الإسلامية في كل بلاد الإسلام يجب أن نفرق بين الثورة الكارتونية وبين الثورة الحقيقية. يعني لا شك من أحد من المسلمين ومن غير المسلمين أن بلاد الإسلام في الحال الحاضرة تحت الاستعمار، إما استعمار عسكري مباشر وإما استعمار فكري. إذا دعونا عن الاستعمار العسكري، استعمار فكري. هذا الشيء الموجود الآن كيف يمكن تغييره؟ يعني كيف يمكن أن تقف أردن ذات الثلاثة الملايين أمام إسرائيل؟ أردن 3 ملايين وإسرائيل 3 ملايين، كيف بالإمكان؟ لماذا نحن نحتاج إلى جمع كل العرب حتى نقابل إسرائيل ولا نقابل أيضا؟ وإنما الواقع يعني منطق العالم، قطع النظر عن منطق الإسلام، منطق الإسلام يقول الإسرائيليين 3 ملايين، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا منطق الإسلام. يعني كل مسلم واحد أمام 10 من اليهود، يعني كثر يجب أن يقابل اليهود 300,000 فقط، هذا منطق الإسلام. دعونا عن منطق الإسلام، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1,000، منطق الإسلام يعني الواحد في قبال 10، يعني إسرائيل 3 ملايين، فاللازم أن يكون في قبالهم 10، أشرهم مش كثير 300,000، يعني لازم بنيد الجار والشرق هذا يجمع، هذا في قبال إسرائيل كافي في نظر الإسلام. لا، دعنا عن هذا المنطق، نأتي إلى منطق الدنيا. أردن 3 ملايين وإسرائيل 3 ملايين، يعني يكفي أن يقف أردن أمام إسرائيل فقط. لماذا 40 مليون مصر و 11 مليون العراق و 10 مليون السودان و 10 مليون من ملايين سوريا و 10 مليون الجزائر وكذا وكذا وكذا وكذا و 40 مليون؟ أقول لا، بعد ذلك لا يقفون. الحقيقة إسرائيل مخلم بمنطق الإسلام، 3 ملايين يقفون أمام 30 مليون عرب ومنطق الإسلام، 3 ملايين يقفون أمام 150 مليون عربي، وهم ناجحون أيضا. أنا أنجح وأرجح، يعني لا تتصوروا إذا قلنا أن منطقة الإسلام 300,000 يقابل كل إسرائيل، لا، الآن هذا الشيء في الخارج موجود. ماذا نصنع حتى نتمكن في منطق الدنيا لا في منطق الإسلام أن 3 ملايين أردنيين فقط كمثال يقابلون 3 ملايين إسرائيليين؟ هذا يحتاج إلى ثورة حقيقية، مو ثورة كارتونية. إذا الثورات الكارتونية توالت على البلاد الإسلامية 1,000 سنة فهي كارتون، المثال المشهور يقول أن الأصفار إذا جمعتها مليار صفر فهي صفر. صفر نصف كم؟ صفر. صفر نصفر نصف كم؟ صفر. صفر نصفر نصفر نصف كم؟ صفر. وخلي هنا فرد واحد الآن في هذه المدرسة، خلي أمامه صفر صفر صفر إلى آخر الغرفة، وبعدين روح إلى العبدلي، وبعدين إلى صفوان، وبعدين إلى البصرة، وبعدين إلى النجف، وبعدين روح إلى السعودية، وبعدين روح إلى الكرة الأرضية من هناك حتى تطلع إلى هنا، وهذا الواحد شيله شو الأصفار كلها؟ هل هي برتقالة واحدة؟ لا، لأن الأصفار أصفار، ثورات كارتونية ثورات كارتونية، حتى إذا كانت مليار ثورة كارتونية، لأن مليار صورة دجاج مو دجاجة، مليار صورة دجاجة، اسم دجاجة؟ مليار صورة إنسان، صور إنسان؟ مليار صورة مدرسة، صور مدرسة؟ مليار صورة بنية السكر، يصبح خاشوكة من السكر؟ لا. الحقيقة نحن بحاجة إلى ثورة إسلامية، مو بهالمفاهيم قلنا، بمفهوم ثورة غاندي. شلون نتمكن من هذا الشيء؟ ولا أخص غاندي بالذكر، وإنما أقول كمثال، وإلا قلت أنا لا أعتقد إلا بالإسلام أصولا وفروعا وأصلا وفرعا. هذا في الحقيقة يحتاج إلى ثلاث أشياء كما ذكرناه في المقدمة الأولى. الشيء الأول نحتاج إلى كفاءات، كفاءات مو موجودة، كفاءات مو موجودة، يعني أننا إحنا قاعدين هنا نتكلم معنا أنفسنا، نحتاج إلى أن نربي كفاءات مؤمنة متدينة في مختلف أبعاد الحياة، نحتاج إلى هذا الشيء، وإلا حتى إلى فورتها كارتونية. يعني ماذا؟ يعني نحتاج إلى الطبيب المتدين، المهندس المتدين، الجيولوجي المتدين، الاقتصادي المتدين، المثقف المتدين، الوزير المتدين، لأنه إذا ما كانت هذه الأمور على عاتق من تجعل الثورة. كفاءات قلنا، بناء مدرسة تحتاج إلى كفاءات، بناء مكبرة وساعة تحتاج إلى كفاءات. فهل يمكن بناء أمة بلا كفاءات؟ بناء أمة بلا كفاءات هل يمكن هذا الشيء؟ هذا غير معقول. إنك إذا حقيقة أردت، قد تكون لا سطع شيء مسير، إنك إذا حقيقة أردت بناء الإسلام من جديد، لأن الآن في الحقيقة إسلام سطحي فقط، إسلام لا يأتي من أي شيء، هذا إسلام سطحي، حتى إذا فيه خطيب، وحتى فيه إذا إمام جماعة، وحتى فيه مسجد، وحتى فيه حسيني، هذا سطح. ولذا لا يشك أحد في أن كل بلاد الإسلام غير مستقلة. هل يشك أحد؟ سواء أندونيسيا اللي نفوسها 130 مليون، أو بلد صغير النفوس لنفرغ 100,000 كإحدى الإمارات والمستقلة. إذا أردنا حقيقة بناء الإسلام من جديد ورجوع الإسلام إلى البلاد، أولا نحتاج إلى بناء كفاءات، وهذا شيء 50 سنة يطول. أي إنسان قال لكم من الممكن في 10 سنوات أو في 5 سنوات أو حتى في 20 سنة يرجع الإسلام إلى البلاد؟ لا تصدقوا. بناء يحتاج، بناء البشر، بناء أيادي نظيفة كفء مشبع، لا بالإسلام العاطفي، لأنك فرق بين الإسلام العاطفي وبين الإسلام العميق. الإسلام العاطفي هوسة والرواح والمجيء والصياح والنياح، إذن إسلامات عاطفيات. لا، حقيقة الطبيب يطبق الإسلام، وحقيقة المهندس يطبق الإسلام، وحقيقة الوزير يطبق الإسلام، وحقيقة الأمير يطبق الإسلام، وحقيقة الثائر يطبق الإسلام، يطبق الإسلام، إسلام ككل، كقانون، كقانون الحياة. أول شيء نحن بحاجة إليه بناء الإنسان الكفء، مو كف يعني بناء مصلين وصائمين، هذا بناء المصلين والصائمين هذا شيء نصنعه الآن. أما كم عندك دكتور في الجامعة مسلم؟ أكو حديث يقول الحديث أن في آخر الزمان إذا مات إنسان مسلم يتعجب الملائكة. عجيب، شلون يتعجب الملائكة؟ لأن في الحقيقة إسلام الطلي، إسلام الصدغ، إسلام صورة، مو إسلام قلب. يجب إلى أحببنا الكفاءات، بناء الكفاءات، هذا الشيء الأول الذي نحن بحاجة إليه، وهذا يحتاج إلى الصبر والهدوء والفكر والتواضع. أوجب شيء يحتاج إليه الشخص الذي يريد بناء الإسلام يريد التواضع. ما نقصد التواضع في المجلس لهذا وذاك والسلام على هذا وذاك، يعني 30 سنة أنت تشتغل بهدوء وليس لك أي اسم. يقولون الشيخ المرتضى الأنصاري الذي يدير كل الحوزات العلمية الشيعية إلى اليوم، يقولون هذا الشيخ المرتضى كان رجلا مجهولا، لأنه هو من إيران جاء وفرق رجل ششتري وفي النجف الأشرف، وذاك اليوم النجف تعج بالعلماء العظام، فكان يحضر درس صاحب الجواهر ويجلس أمام عمود، كأنه مسجد وأعمده، فيجلس أمام العمود يباوع ينظر إلى درس صاحب الجواهر ويستمع إلى درس صاحب الجواهر، حتى جاء صاحب الجواهر الوفاة وهو لا يعرف أحد وليس مدرس وليس أي شيء، وإنما فرد رجل من عادي الناس، حتى جاء صاحب الجواهر الوفاة قالوا من صحيح بعدك؟ قال هذا الشيخ الأعجمي. هذا الشيخ الأعجمي؟ قالوا هذا الشيخ الأعجمي، أنتم لا تعرفونه وأنا أعرف. 50 سنة في النجف ولا يعرفه أحد ويؤسس ويبني الشيخ الأعجمي، وإذا به هو هذا الواقع كان، والتف الناس حوله لأنه كان أعلمهم وأدقهم وأكثرهم تواضعا وأكثرهم فكرا، التف الناس حوله، وإلى اليوم الناس يلتفون حوله. ليس له عشيرة ولا ولد ولا قبيلة ولا سند ولا أي شيء، وإنما عشيرته وقبيلته وسنده وكل شيء له ماذا؟ علمه وتواضعه ودقته. يوميا كان يقف أمام قبر الإمام أمير المؤمنين ويقرأ زيارة الجامعة مكتفا، ينقلون في أحوال الشيخ. فجاءه إنسان وقال في أذنه: شيخنا إلى كم الرياء؟ الشيخ يواش قال في أذنه: وأنتم افعلوا مثل هذا الرياء. بهدوء وتعقل، الذين هم يريدون بناء الإسلام في الحقيقة يجب أن يعرفوا. أكو بيت فارسي جميل يقول: أي که از کوچه معشوق ما می گذاری با خبر باش که سر می شکند دیوارش. هؤلاء يحتاجون إلى بناء الإنسان، بناء الكفء، بناء المخلص، بناء أبي ذر إذا يموت الجوع. عربنا حقيقة ثورة إسلامية كما بينا في المقدمة الأولى والثانية، ثورة قرطنية. إذا أردنا هذا الشيء، أول شيء نحتاج إلى بناء كفاءات. إن شاء الله في مقصد آخر نعلم في يوم الجمعة القادم أي جمعة الأسرة أبين لكم لماذا إحنا دائما بلاد لحاكم الشيوعية ونتعلم لحاكم الشيوعية. لماذا هذا؟ هل هذا معجزكم؟ لماذا بني خانة من حاكم الشيوعية؟ لماذا اليرغب من حاكم الشيوعية؟ لماذا بني ناس من حاكم الشيوعية؟ لماذا اليابان من حاكم الشيوعية؟ لماذا ألمانيا من حاكم الشيوعية؟ أما مصر حاكم الشيوعية، إيران على 40 مليون ماذا حاكم الشيوعية؟ مصر الخاط، عراق الخاط، لماذا؟ كم من هذا السبب الذي أشرنا إليه الآن وتريدون أفصل به تفصيلي؟ أن السبب نحن بنعمل كارتون، بناء كارتون يخاف من فقاد. يعني أنك بنيت بناء كارتونيا من الأرض إلى القمر في الارتفاع تخاف من فقاد. أما أنك بنيت هالغرفة بناء واقعيا هل تخاف من شقاقك؟ الالتحاق لا من شخصات ومن حريق نفسه، لأن الحريق بدأت من كل انتراك بناء بلادنا بمصدر كناس بناء الفارسون نوعب عن مليون حتى عند نوسيا ميوس، لكن مليون كانوا يخافون الشيوعية للقلاب الشيوعية، وحتى باكستان يخافون للقلاب الشيوعية، وحتى رأيتهم في أفغان كانوا للقلاب الشيوعي، لأن بناء كارتون بناء كيوس بناء كيوس مو بناء واقع. أما إسرائيل بنا كفاءات، كفاءات مش تجيه انقلاب، هل من المعقول فيما شبنا يصير انقلاب يشيلون يقولوا ويقتلون ويخلون فرد واحد مكان كل ما في أسبابون بس ممكن هذا. أما في شو ترجم عن جماعة كارتوني سرنا الحكومة مباحث وبالقوة جيد الناس خلفة، هل في لحظة من الممكن قتله ومجيء آخر مكانه وصل لحظة على الآخر؟ يعني بناءه من كارتون، بناءه من صورة، بناءه من واقع. نحن في الحقيقة إذا أردنا بناء إسلاميا وثورة إسلامية ترجع إلى المسلمين عزتهم للمسلمين بل كل المستضعفين، لأن الإسلام لا ينقل المسلم فقط، ينقل حتى المستضعف من الكافر، يعني حتى اليهودية المستضعف، حتى المسيحية المستضعف، حتى الهندوسية المستضعف، الإسلام ينقل به. في القرآن الحكيم الله يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، يعني أن ثورة الإسلام ثورة نجاة وإنقاذ مسلما وغير مسلم. صدق لو أن الإسلام صار وأخذ بالحكم حتى المظلومين في أمريكا يأخذ حقه، والتي تعد أكبر بلد صناعي أو حضاري أو رأس مالي كما يقولون. إن شاء الله في الجمعة آخر نبين هذا الشيء أيضا، ولو هذا الشيء مفهوم لأغلبكم كثيرا أو قليلا. الإسلام فقط نحن إذا أردنا ثورة إسلامية غير كارتونية واقعية، مو من قبيل ثورة عبد الناصر وقاسم ومعمر القذافي، لا من الثورات الكارتونية دعوها، ثورة إسلامية واقعية نحتاج إلى ثلاثة أشياء كما ذكرنا في المقدمة الأولى. الشيء الأول بناء الكفاءات، وهذا شيء يطول 50 سنة كما طالت ثورة مال 50 سنة، وطالت ثورة غاندي 50 سنة، وطالت ثورة الجزائر 50 سنة، وطالت ثورة إسرائيل 50 سنة، مع عدم اعتقاد بهذه الثورات بين قوسين. لقلنا 50 سنة من العمل الجاد المخلص الهادئ المتواضع البناء كفاءات من؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يحتاج إلى الربط بين هؤلاء. لنفرض أنه في إيران كفاءة، في العراق كفاءة، في الكويت كفاءة، في باكستان كفاءة، في الخليج كفاءة، في سوريا ولبنان كفاءات، لكن كفاءات غير مربوطة. يعني ماذا؟ يعني سمنت أكو، حديد أكو، خشب أكو، صابوق أكو، مؤهلات البناء أكو، لكن لو بعثارة هل فأصلحت مدرسة؟ لم تصلح مدرسة. الحقيقة من مشكلات المسلمين في العصر الحاضر أن كفاءاتهم مبعثرة، كفاءات أكو لكن مبعثرة كفاءات. قصة يذكرها وهي معروفة بكلكم، يذكرها الملا الرومي في المثنوي، في الحقيقة مثنوي فيها أغلاط كثيرة بلا شبهة ولا إشكال، لكن في الحقيقة كتاب يستحق المطالعة، لأنه جاء بأمثلة جميلة وبموازين علمية جدا رفيعة. وعيسى عليه الصلاة والسلام يقول خذ الحكمة من يد من كانت. مثنوي يقول جاء إنسان إلى بستانه، ترى في بستانه 4 أشخاص، سيد وعامي وشرطي وشيخ. لماذا جايين هنا؟ قالوا جاءنا نأخذ حقوقنا. ما هي حقوقكم؟ أما أنا سيد حقي الخمس، وأما أنا شيخ حقي الزكاة، وأما أنا شرطي حقي ماليات الدولة ضرائب الدولة، وما أنا عميل فقير استعطي واستعطي. رأى هذا صاحب البستان أنه لا يتمكن عليهم جميعا، حال من الأفضل أن تفرح كفاءاتك حتى أضربها. ماذا أصنع؟ جاء للسيد قال لك الحق في بستان خمس جدك، وقال للشيخ لك الحق في بستان الزكاة، وقال للشرطي لك الحق في بستان ضريبة الدولة، أما أنت أيها العامي الصدقة تعطى بالغصب أو تعطى بالاستعطاء. فضربه ضربا مبرحا وأخرجه من بستانه. فدول الثلاثة ما قالوا شيء لأنهم آمنوا. بعد ذلك جاء إلى الجندي فخذ أخرج، لأن الشيوخ صار يتخالفون، يقول لا ما يتخالفون الغربيين والشرقيين، لكن اليوم ما في غربي وشرقي كنا نحن. اجى للشرطي قال من قال لك في بستان ضريبة الدولة؟ ما في في بستان ضريبة الدولة، أنا مو مستحق. الدولة قال اسرق وادخل بستان الناس بلا ميزان، فضربه وطرده السيد والشيخ ما قال شيء لأنهم آمنوا. ثم جاء إلى الشيخ قال هذا سيد له حق والخمس حق، أما الزكاة يا شيخ تعلم أنها فيها النصاب شرافة للزكاة. لقوته نحن قرأنا في تسهيل الأحكام للزكاة الشرائط، من جملة الشرائط النصاب. أنا لم يبلغ الأموال الزكوية لي بمقدار النصاب، فضربه وطرده. ثم جاء إلى السيد وقال جدك قال اسرق وصل بستان الناس بالقوة والشمس أو طلع. هذا حقيقة. ضربوا كربلاء كلكم رأيتم، كل شكوك لا يفهم. بعد ذلك ضربوا قم، ضربوا لبنان، ضربوا النجم، ضربوا سوريا، ضربوا فلان مكان، لأن كفاءات مبعثر ويضربون ويضربون ويضربون. وأنت لأخرى تعلمون الواقع. الشيء الثاني في بناء الثورة الإسلامية وبناء البلاد الإسلامية من جديد بغير الثورات الكارتونية والشكليات والصوريات، لا، احتياج إلى ربط هذه الكفاءات بعضها مع بعض. اليهود مربوطون بعضهم مع بعض حتى أن يهوديا واحدا في أي بلد أصيب بشيء تباع له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذول هشكل الطبق سيد أحمد الفالي حفظه الله وهو موجود، ولعل بعضكم سمعتم القصة من في أيام كان مئات من الطلبة ورجال الدين في سجون بغداد وغير بغداد. قال أنا كنت في السجن. سيد أحمد وسيد علي يقول جماعة من اليهود كانوا في السجن، أربعة خمسة يهود وأحدهم اسمه خضية، يقولوا كنا نناقشه حول الدين وحول الإسلام وكذا. يقول هذول بقوا كم يوم في السجن يهود، الحكومة تحارب اليهود، بينما أنا ما عندي شي طلب عادي. يقول فرد يوم أجي قال لي هذا خضية كل بقاهم في السجن ما صار 20 يوم اليهود. يقول قال لي أحنا نطلع عن طريق غير جلد. يقول لك الحقيقة أحنا اليهود في العالم مو متطلعين على أننا في سجن بغداد، فلا يطلعون اليهود العالم أننا في سجن بغداد في نفس اليوم نفسه. يقول لك على حقيقة. هل هذا كلام صحيح مع هؤلاء الذين أضداد اليهود وأبواقهم إلى السماوات العالية؟ يقول الجزء في يوم ثاني في يوم آخر يعني في هالأثناء 18 يوم كلهم كانوا في السجن هذول اليهود. يقول جاء وقال احنا ما كنا نطلع. هل تعلموا الغيب؟ قال لا أعلم الفضول مو غيب. جاء جريدة كانوا جريدة كانت تدخل السجن ولو أنهم جماعة قليلة كانوا في غرفة. قال جاء جريدة، الجريدة كاتب أن منظمة يهود فرنسا علموا بأن فلان وفلان وفلان من اليهود هذول في سجون بغداد مضطهدين، فقرروا إيفاد بعث إلى بغداد لمطالعة أنه هل هذا صحيح أو ليس بصحيح. كان هذا في جريدة عراقية. يقول هذا قال هذا باكر هذول يطلعون. قلت أي رب؟ قال هذول يخافون من صياح العالم واللجنة قطعا تأتي وهؤلاء لا يتمكنون من منع اللجنة، لجنة من العالم يأتي مستحيل احنا باكر نبقى. هذول يطلعون حتى يقولون للجنة إذا جاءت مو موجودين هذول السجون. يقول بالفعل انا الصبح في احمد يقول يقول الصبح صليت لما صليت صلاه الصبح اول الاذان هو يصلي صلاه الصبح على الاذان طبيعته. يقول صليت واذا بي اشوف هذول جاي معهم اغراضهم اليهود أو الأذانها موتش عجب قالوا أخبرونا بأنه إلى قبل شرف وظلت لها مربوطين. الربط الذي قاله الإسلام ثم أخذوه. مثل المؤمنين في تواددهم وتحاضبهم كالبدن الواحد، إذا اشتكى عضو اشتكت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الظاهرة منظمة يهودية تقول في فرنسا أن في سجون بغداد يهود مضطهدون بروح الأم. خلاص. أما تعال قل في سجون فلان مكان ألف عالم، ما قلت فيه أصلا مو مربوط. وعلى هذا المعنى الشيء الأول الذي نحتاج إليه بناء الكفاءات الإسلامية، وهذا شيء يقول 50 سنة من لا يريد إلا في أمان الله. من له صبر 50 سنة يصبر. قلنا صبر تواضع زهادة في الحياة، نقول يعني آخرة، إذا لم يعتقدون بالآخرة يسوونها زهادة في الحياة، يعني يفدي نفسه لقضيته. الشيء الثاني الترابط بين العاملين في العالم، ربط. هو ربط بين العاملين يحتاج إلى 50 سنة، شيء واضح. إذا كنت بصدده، إذا لم تكن بصدده هو يحتاج إلى 10 ملايين سنوات، لأن الربط مو تلقائيا يقطع. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث كما ذكرنا في المقدمة، الربط الصحيح، صحة الربط. الآن شوف هذا المدرسة جاهزة بالكهرباء، لكن أي ربط صغير بين هذه الأجهزة إن هدم كل كهرباء المدرسة يقف. لماذا ربطاته؟ كهرباءاته؟ كفاءاته؟ كهرباء ماكو؟ ربط صحيح ضاع. ربط صحيح خلاص. الربط الصحيح، إذا ربط صحيح يعني شنو؟ نشوف الله تعالى خلق جسد الإنسان وجعل بينها ربطا صحيحا. قلب بميزان يشتغل وبميزان يكبر، يد بميزان يشتغل وبميزان يكبر، الرجل الكبد الكلية كلها بميزان مرتبطة بعضها ببعض وربطا صحيحا. يعني مثلا هذا من باب المثال نقول، ولو هذا يحتاج إلى ساعة من التفصيل، مثلا أنه من باب المثال الكويت كم مسجد يحتاج وكم حسينية وكم مكتبة، من باب المثال، هذا مثال بسيط وواضح. لنفرض أن الكويت تحتاج إلى 100 مكتبة، 100 حسينية، 100 مسجد. فإذا في الكويت 300 حسينية ومكتبة واحدة و20 مسجد، يعني شنو؟ يعني ربط غير صحيح. المال صرف لمقداره والمؤسسات بنيت ولنفرض بينها ارتباطات، لكن مو ارتباطات صحيحة. نزل أن اليد تطول مترين وأما الرجل فطوله 5 سنتيمترات، طول صار لكن طولا غير صحيح. كم مكتب نحتاج؟ كم مدرسة نحتاج؟ كم رئيس نحتاج؟ كم مفكر نحتاج؟ كم كاتب نحتاج؟ كم آلة نحتاج؟ يقول هذا الشيء لكن كل المسلمين يستمعون حتى يفهمون، لا، حتى أنت بمقدارك تتمكن أن تفهم وتؤلف وتنشر وتكون وبمقدارك تبني. يعني نحن ما نقوله لأن قسم من الناس يقولون لا، كبار لازم يسمعون هذا الشيء أو الأثرياء أو الحكومات أو المراجع، لا لا، كزرع أخرج شطعه فآجره فاستغلظ فاستوى على سوقه صار مستقل. الآية القرآنية كزرع أخرج شطعه، الشط صغيرة دائما، فآجره يعني ساعده فاستغلظ صار غليظا فاستوى على سوقه. الآية القرآنية أظن ذكرناها قبل يوم بالمناسبة أو ذكرنا بعض التفسير. نحن إذا أردنا حقيقة رجوع الإسلام إلى البلاد الإسلامية أردنا ذلك مخلصا، نحتاج لثلاث أشياء، كفاءات، تربية كفاءات الأول، الشيء الثاني الربط بين الكفاءات. إلى الآن مع هذه الكفاءات المدعثرة المهشمة المحطمة، إذا كان بينها ربط كانوا يرغبون، إذا كان بينها ربط ما في ربط. كفاءات كرم والكفاءات إيمانية بمقدار، الربط الشعاب والربط الصحيح. وكل هذا صار وخمسين سنة صار وكيان ترى أن أردن الصغيرة تخوف إسرائيل أو أقل من الأردن الصغيرة، وإنما عمان وحدها تخوف إسرائيل حسب وعد الله تعالى. فلكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 على كم أتي. فما الله قدم لكم تأكيد حتى ليس صلى صريح كباه بناء الغلب، ولا لمن مرتين الله قال هذا الشيء. فلكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإنكم منكم 100 صابرة يغلبوا 1000. فما الله كرر الموضوع مرتين حتى ليس صور أنه هو بلوم بالتأكيد. الله ليس عادته أنك لا تتصور أنه استدف إلا مع العقف أو التكرار كالولغ من غيرا لا بسال. يعني أنا فرد واحد يسير فرد أسد وراءه بغير هو من أصاب الأسد، فتتصور أن هذا لعله يشتبه يقول هذا حسي عادي مرة ثانية غيرا غيرا أسد أسد. لماذا لا تجد الأسد الثاني حتى أنه يرفع الاشتباه؟ الله مرة قال حتى لا تتصور أنه كان في ذنب وضوء عشرين ومعثين فرد اشتباه حادث عند الثامعين سبع. عند الله ما يحدث اشتباه. الله يقول أن يكن منكم 20 صابرون وغلبوا 200 وأن يكن منكم 100 صابرة وغلبوا 1000 حتى تعرف أن 100 مسلم في قبل 1000 مسلم 1 في قبل 10. فمن كان ميتا فأحويناه حياة معنوية وجعلنا له في به في الناس النور ينير الحسن والسيء. نعم الإسلام ينير الحسن والسيء. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس من يتبه كل ما تريد بخارج منها. لا مو متساويان. ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.